أنا ما سألت، نحن ما سألنا، أنت ما سألت، أنت ما سألت، أنتم ما سألتم، أنتن ما سألتن، هو ما سأل، هي ما سألت، هم ما سألوا، هن ما سألنا.